المفتاح في اي حته هيرجع. على اساس الله هو كان يتكلم عن حياته. يبقى دي كان كان يتكلم عن ازاي؟ اتحاد كيميكال سبستنس اللي هي المفتاح مع ريسبتور اللي هو المفتاح دكتور. لازم نتكلم على الحياه اللي فينا تحفظها بسهوله. الأجهزة عارف مش هتفتح غير العميل. مش هي واحدة عالية تفتح له. ليه؟ أو زي هتفتح تقرا مع بعض أخر جملتين. Open by binding. Binding يعني إيه؟ تحالف. وأنظر موليكيول يبتدي تحسين مفتاح. With protein receptor هو هنا يمثل اللقمة. الوحدة في الإنجليزية بتبقى عامل زي ما هو عامل. تبقى العربي هو تبقى جميلة. والزيت. زيت يوريد. لا لا. كما المال والصداقة. صح. المال صداقة لا يخطئها. ما قالش أنا صدق في منها فلوس. الخالق. المال والصداقة لا يخطئها. لا يخطئها. كما ازاي؟ الناس فهمها ان جبة المال ما يجيبوش الفقر. المال والصداقة لا يخطئها. كما ازاي تقول؟ طب ازاي بقى المية؟ المية تعدي في الجبن؟ لو جيتها جيتها مصاصة عبد السادس قلت لك في ايدك خطة من حيث عدد عبد السادس لو حطيتها في المسادس عدد ليه عدد عشان انها من حاجة ليه جداش يبقى الواية يا رب انها هيك دي مصاصة بتعدي زي في ليه فديك تقول ان عندها هاي كاينتك كده شيء. كيف يعني حرك كده شيء. تبقى شوف الخطائل مفهومة. ازاي تعالي التشالنج دي عشان تعدي في التشالنج اللي انت بقى. قضي قوي. عشان تعدي في الماية في الليف الوهية في الليف الجيب الصور. لازم تبقى غرور ورصاص. يبقى عشان حركة يديك ايه. تحت مثال الحاجات دي. هو كاربون دايكسايد المواد اللي هي كتير اللي هي وتر كله كله كاربون وعلى الانتاج كاربون دايكسايد الموجود كميه الهيدروجين مو بس الهيدروجين وعندنا ثلاثه لازم يكون ثلاثه تكتب كانك فاهم الموضوع مش كانك حافظ بعض خايف تبقى كونفيوز تكتب المزاج الامتحان الناس كلها على مخطوطه وانت في موت على الفرنسي هذا من الإجابة نتبقى في بروتين جانب من العادي الجبن وبروتين جانب أحسن حاجة لو عندي بليس ده لو أنا ليه بروتين أكثر مادة سبحان الله وقف إلهي بليس أكثر مادة محتاجة يا خليل طب إيه اللي خليها فيه بليس وخلوح تتشالج اللي إني ليه وعشان عندي تشالج لازم بقى وتشالج يبقى واقع فيه يبقى لازم بقى واحسن مثال عكس صح واحسن مرور شيئان سيبك يكون جميل بينها في البيئه وانت لقى لازم يكون شيء يقول لي قبل ولا فتح قدامي تفتح طيب تشينج ذا شيب شوكي هو الوجه وتفتح الابواب المصطفى بطريقه ثانيه إما بمفتاح بإعة إما معه مفتاح إما ليه كان وبالحالة دي لازم يحصل ضايفي قدر ضايفي الويت وسافي قلت تفتح ضايفي فإليك دي كان فاتيني عندي في إيدي يا جماعة كان على خواتها الماية الماية الماية الماية تقول أصفل وصفل وصفل مش هفتح يعني عدد شانل لازم يقوم مصدر ديكوري وعشان يعدوا في الشيب اللي هو مليم في سوالي بول يبقى لازم يبعدون في هاي فريكي كده في فريكي كما كان قبل صفحة لأنك تبقى صفحة أراضي وزيك أول لحد الماء انشارت انه طبعا اعزم ايه تبع ويكتبني روالي عشان يعني عشان يبقى عندها هاي فريكي انرجي لازم تبقى انشارت ليه؟ اللي عندها تبقى مليان شارجز لو هي شارجز عندها شحنات لو قبل شحنات من نفس النوع هتقلي فوعد فلازم تبقى عن شارجز يعني عشان تبقى هاي كاليك هنا دي لازم تبقى فاش شارجز عشان ما تقلقش شارجز من نفس النوع تخطط به وعن كسر طب قبل ما تيجي بس هنطلع سؤال وقبل ما تيجي بعد لا كاينتك هنا دي هنا عندها بالتنفس مش هقولها من يعني النقطة بتاعت المولكت كلها في الدنيا دلوقتي بتحصل ازاي في الدنيا وعشان كده ده فلوس يقدر تشربها فلوس تاني انت هو انت لو بتحط سكر في ميه بيدوب في ميه ارتفع مع من؟ بصر ميه تاني يرجع على السكر زي ما هو مش تفاعل كده. because he didn't, no, I'm sorry, but he didn't envision any local politics. How do we put that to that at the end of the year? Together now. على الفرق بين الفاسيليتي ديفيجن Which has been, you know, other categories, good enough, enough, enough, useful between the beginning of the and the beginning of the year. But what من تلي عنده انت لست هاي وعقل احسن استقبال معلومات. ان احنا مش هنكلمك على الفضائل، احنا هنكلمك على الفات اللي انت بتبتدي تجي جوال. فانت ما بين قوسين ده بكلمة فات الخط دي بتبتدي تجي فورس. ما فاهم هنقول ايه دلوقتي؟ ايه الفرق اللي انت بتبتدي تجي جوال وسيبت تجي هو ما بتبتدي تجي جوال. عقلت الاعراض. احتاجنا حاجتين. فهذا كان الروتين عنده صلاحيات انه يسأل على معين. نقولها بالسبعيني، هذا كان الروتين عنده كاريا سايد، كان عنده سايد معين على محدود من البايننج سايد. ده كان الروتين على محدود. بيتنادى عليه مادة ايه اللي هي تنسيبها لنوت عجب فقط، ومادة دي هي اسمها لنوت اسم. يبقى ده يعني كانت موسيقية صح. لو زاد تركيز مادة ايه هتحتل مواقع ايه، او يبقى المواقع اللي فضل فيها حمراء ايه الطاقة لما تكون باسل وأكتب، نحن نعني عودة إيه تجيبها لتحول إيه انما خايف يسالني اي حاجه تجيني عاوز اطاق اه بس لما اتفقر اخدها من حرفي لو يبقى فاهم احنا ما نعملش له انت حاجه اسمك جرب حاجه لا انا اه هي في المنطق المطلق اي حاجه عشان تحرك عاوز اطاق بس يعني امتى تكون باسم واكتف الطاقه دي امتى اللي دافعها تكون دي في كلب وعمال دي في ودافعت ولا الطاقه دي ما دافعتش فيها حاجه لان ما دافعتش فيها حاجه تسميها بس عاوز اسمع قوي وده من اي حاجه عاوز اطاق بس الفايصل الطاقه دي من اي تي بي ولا مش من اي تي بي انت ما دافعتش حاجه يبقى هي باسم مش عاوز اي تي بي بناء الدراسة يعني ما بيروح في العالم قال ممكن ان البيج ده قوت الجيش أقوى قوت في العالم يا عالم هذا بعيد ده في المودر مش في المدينة ده مش هروح بره موضوع حتى مالي نتكلم عن حاجات تانية تيجي ليه هنا أنا عندي كده جبن تشيلي كان أخذ المية المية المية أخذ وومن أند وومن فور وومن مش هرفاي ليش هرفاي اللي احنا نعدي بالتشالنج باللي الشرط بتاع التشالنج باللي لازم بقى فور وومن هو عشان نعدي بالليفل والله بدنا نعدي بالليفل فور وومن لازم يبقى عندي هاي فلازم يبقى عندي هاي لازم يبقى عندي شارج عشان مفيش ما تقابلنيش شارج مخبر من كربون دايكسايد اند يوريا لازم نعدي بالليفل التشالنج Thank you.